خمسة جاد والعشرة دول الكلام على موت وعلى اي حد عشرين معادي حلوان والنوبة وكاشات وعشان تقموس ابنالكو الموجة اصلا عالزكة اخواتي مظبوط ده لوكا خط الخمسة ان شاء الله جلوبال ايدك فوق فوق لازمك فوق يجي ميت رزمة في قلب الأوضة ومسك نفسك وانت وشوها فارد نفسي عشان بولدوزر وانطول حالة عالسيني من فوق عشان خلي الشاب بلوفر واللي تلاقوا قدلوا بالخوك ولا اخوك كان جزت افلام بنعيش عشان ما تجيش وتكيش امشيك بالختمة عشان بنصد انا وام من تسعة فريش في الوش العب مش في الجسم عشان ما عملش حساب اسمي مافيا ولسه عشان بحسبها بحس الدنيا بتحسدني وانا عندي السنس اجيب بيها بنز عشان ما انكرش ان انا موهوب ولساني بيبنج عشان يستنج اشكال قطة فش تعيش في اللوب ورايب كوتشينا بقى عالمك شوف الواد بيططي علشان مقلوش وكينجي اب الخيرها في غيرها البنت تشوفني تقولي بدوم فانا كده خلص انا فاهم اللعبة قطعنا عالكل عشان اعمى ومسقكم فقل عشان هنرول كبيركم وستيكم في القعدة يا شباب في مجال محتاج سندة محرقش كلام احرق بلدة ورجع على ورا مش عايزة فورة وسبوها للمافيا عشان شدة شوف شيشينش ولا عفين حضر جن ماليش احباب افتح سكينة في الدكان خمسة علينا من عين حسين انا قدولي وقدت اللقطة واللي هيديني دمه يسيح عمك الواجهة واسمه كوماندا اخوك عربة وفعله صريح اخوك عربة وفعله صريح ما بقبش الموت علشان سنين تدخل دايرتنا بتصريح ما بشوفش الخوف ولا زميلان دايه ما بلاش من جو السراميح والحلوة تنادي ولا شغل الفيل لو هلفت عرقب ويشيل حلواني مبنوت مش فارقة معاك الخمسة جاد والعشرة دول الكلام على موت وعلى اي حد عشرين معادي حلوان والنوبة وكاشات وعشان تقموس ابنالكو الموجة اصلا عالسكة اخواتي مظبوط خدوا جنبه نسيوا الاخوية وتلطط الشباب نسميا بنعمم الكلام رسميا بنسقط الصحاب تسقية بنعوم الكلام نقديا بندحرج السلام تمسية فتفوق على الكلام جديا تعودها تشوف حاجات مش هي وانا مش جاي مني في تاني عشان انا اللي جاي مني تقيل ادي الدنيا في جنب اخواتي وكلها قطع ان احنا تقيل بس المصابيط قالوا اسامينا في قسام حكوا بلسان كتير قالوا عننا ننساه عادي بس انا شواف وانا على موتي سنتين إذا وسعت منكم خرفت ونسيتوا نفسكم اسألوا عنا وحد يقول لكم قالوا مافيا ومش سوق أفلام هنا عوجة وضلتش وإقلام ما تيلا وما تبقوش وحدكم وتشوفوا كمشاف كله قبلكم مرازية وطفش وعجوان خدوا منا اللي فيه النصيب عشان انتوا تيجوا عالجد وبشوفكم عالشمال قليل كلام موجه لأي بلف ما تجيش عليا عشان أأذيك تعملش نمرة وأخيرا كارت بس احنا خمسة ما فيناش عويل وفي أي حتة مع أحد طب خمسة جد والعشرة دول الكلام على موت على اي حد عشرين معادي حلوان والنوم والجاشات وعشان تعموا سيدنا لكم الموت الصنع السكة اخواتي مظبوط بدا لوك خط الخمسة ما شاء الله جلوبال ايدك فوق فوق لازمك فوق ويجي ميت رزمة في قلب الأوضة وامسك نفسك وانت وشوك فارد نفسي عشان بولدوزر وانتو الحال عالسيني من كوكا عشان خلي الشاب بلوفر واللي تلاقوا قدلوا بالخوجة Got the sauce.